بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من دورة تعبير الرؤية. نبدأ إن شاء الله بالرؤية رقم 31. رأيت أفعى تأكل إنسانا وتلده، ورأيت الميت يرمي الصدقة. البيانات مسلمة، العمر 20 سنة، أحوال طيبة. طبعا في بعض الأحيان قد يأتي الرأي بمجموعة من الرؤى معا ويقصها على المعبر، وفي مثل هذه الحالة قد تكون هذه الرؤى قصيرة وأتت كلها في منام واحد، أو قد تكون رؤية واحدة وفيها مشاهد متعددة مختلفة. فطبعا هو في هذه الرؤية هو يقول رأيت كذا ورأيت كذا، فما يظهر والله أعلم أن هذه رؤى قصيرة وكانت في منام واحد، أو كانت يعني قريبة من بعضها. ولا مانع طبعا أن يقبل المعبر مثل هذا النوع من الرؤى، وغالبا ما تكون هذه الرؤى يعني قريبة من المعنى. طبعا لا يوجد شيء خاص في أحوال الرائية يجعلنا نصرف هذه الرؤى على احتمالات معينة، وبالتالي فنحن هنا كمعبرين مضطرون أن نعبر هذه الرؤى على معان عامة. يعني مثلا هذه الأفعى تدل على المرأة المنافقة، لأن الأفعى يعني لها جلد ناعم ولها ضرر قبيح، يعني هي تلتف حول الإنسان، يعني لها جلد ناعم تلتف حول الإنسان فلا يشعر بشيء، يعني يشعر بنوع من التخدير بسبب نعومة هذا الجلد. يعني حتى جلد الأفعى جلد قيم، تصنع منه الأحذية وتصنع منه الحقائب ونحو ذلك، فهو جلد جميل وقيم، ولكن يعني لها أثر في مؤذي وخطير قد تقتل. فهذه قد تدل على المرأة المنافقة في العموم. هي تقول تأكل إنسانا وتلده، الأكل هنا بالفم. طبعا الأكل هذا يمكن أن يدل على التأثير بالكلام. هي طبعا لن يعني هذه المرأة لن تأكل هذا الرجل، لا، وإنما هي قد تؤثر عليه بتقول له كلاما يؤثر عليه تأثيرا معينا وتستطيع أنها تسيطر عليه. أما مسألة أنها تلده فهذه سيطرة كاملة، يعني هي سيطرت عليه بالكلام ثم أصبحت هذه السيطرة شديدة والتحكم شديد. فهذه قد تدل على امرأة منافقة يعني تسيطر على الإنسان، تتكلم معه بمعسول الكلام حتى إذا تزوجته، والدليل على أنها مثلا تزوجته أن هي أكلته، يعني تلده، يعني أصبح جزءا منها. فهذه الولادة قد تدل على أنها تزوجته ثم سيطرت عليه، وهذا يعني يحدث في هذه الحياة، نسأل الله العفو والعافية. أما هذا الميت الذي يرمي الصدقة، الميت في العموم قد يدل على الكافر أو الفاجر، لأن الله عز وجل شبه الكافر في القرآن الكريم بالميت، وبالتالي يعني يدل الميت في المنام على الشخص يعني ميت القلب، الشخص صاحب القلب الميت. وهذه الأحوال المادية قد تأتي في المنامات وتدل على الأمور المعنوية. وبعدين يرمي الصدقة، الصدقة هذه المفروض إن هي مسألة يعني لا يرميها إنسان عاقل، هذه الصدقة في مصلحة الإنسان، يعني من مصلحة أي إنسان أن يأخذ هذه الصدقة، أما هذا فيرميها. والصدقة قد تدل على الموعظة الدينية أو الموعظة الشرعية. فهذا الميت الذي يرمي الصدقة، هذا الشخص ميت القلب، لا تنفعه الموعظة، لا ينفعه التذكير بالله سبحانه وتعالى، لا ينفعه التذكير بالخير، لا ينفعه التذكير بالدين. فهناك بعض الناس في هذه الحياة يعني لا تنفع معهم المواعظ، يعني تعظهم وتعظهم وتعظهم، لا يصلح معهم شيء، ليس لهم إلا أن يعاقبهم الله أو أن يعطيهم الله عز وجل يعني شيئا قويا يتعلمون منه في هذه الحياة، ليس بالضرورة إنما يعني تعظه ولا يتعظ. فهذا هو نوع من الناس لا تنفعه المواعظ، يعني وكثير هذا النوع من الناس كثير في هذه الحياة، كثير لا يقبلون النصيحة، كثير من الناس لا يقبلون الموعظة، ويعني إيه يعلمهم القضاء والقدر، وكما قالوا في المثل السائر من لم تعلمه المواعظ علمته الأيام والليالي، نسأل الله العفو والعافية. طيب رأيت الرؤية رقم 33، رأيت أن امرأة حامل لا الرؤية رقم 32، رأيت رسالة مكتوبة باسمي كتبتها مديرتي بالعمل، لكن لا أعرف مكتوبة لمن. وكتبت المديرة في بداية الرسالة كلاما طيبا مثل أني موظفة محترمة ومنظمة ومتعاونة، وكانت تشكرني على المجهود الذي أقوم به، ولكن في نهاية الرسالة كلام غير طيب مثل أنها تأمرني أن أقوم بأعمال لا تخصني أو تطالبني بمال يخص جهاز لم أستلمه. وعندما واجهتها بالرؤية كنت في حالة غضب وضيق شديد بينما كانت هي باردة. طيب، هو طبعا الأشخاص في المنامات، ظهور الأشخاص. نحن نقول أن هناك قاعدة في مسألة الأشخاص في المنامات، أنه كلما كان الشخص الذي يظهر في المنام قريبا منك وتتعامل معه بشكل يومي أو بشكل دائم وبشكل مستمر في وقت الرؤية، وظهر هذا الشخص في هيئته المعتادة دل على نفسه. يعني المسألة هنا ليست رمزية، يعني مثلا شخص رأى والدته هو بيتعامل معها كل يوم ورآها في المنام في هيئة طبيعية في نفس هيئتها، إذن فهذه الرؤية تدل على والدتي، الوالدة هنا تدل على الوالدة فعلا. أما إذا كان الشخص الذي ظهر في المنام ليس لك علاقة به، أو علاقتك به بعيدة أو انتهت من فترة طويلة، أو ظهر في هيئة غير مألوفة، وبالتالي يمكن أن ينصرف معنى الشخص هنا على المجاز أو يدل على غيره، يدل على واحد آخر لا يدل على نفسه، أو قد يظهر الشخص في هيئة لا تليق به، يعني كما يظهر مثلا الإنسان الفاسد الشرير في هيئة إنسان طيب وصالح، فيدل هنا على المجاز أيضا. إنما إذا كان الإنسان يظهر بنفس طباعه بنفس هيئته بنفس طريقته وأنت تتعامل معه بشكل دوري، فهذا غالبا يدل على نفسه. طيب، هي طبعا يبدو هنا من الرؤية أن هي في جزء من الرؤية المديرة هنا تتعامل معها بشكل جيد، وفي جزء المديرة بتتعامل معها بشكل سيء. إذن نحن نقول أن هذه المديرة فيها من الخير وفيها من الشر فيما يبدو إن صدقت هذه الرؤية يعني. فننصح الرائية أن هي تستثمر هذا الجانب من الخير في هذه المديرة، وتحاول أنها تركز عليه وتقوي يعني وتستثمره لصالحها، وتتجنب هذا الجانب السيء أو هذا الجانب الصعب أو هذا الجانب الذي قد يستفز هذه المديرة ويجعلها يعني تصدر أفعالا غير طيب. وطبعا هذا الأسلوب في التعامل مع الناس أسلوب مهم، لأن الإنسان فيه من الخير وفيه من الشر، وقد يكون فيه أمور جيدة جدا وفيه أمور سيئة جدا، وأنت تحاول أن تجتنب هذا السيء وتستثمر هذا الجيد، وهذا من الفطنة والكياسة في التعامل مع الناس. طيب، الرؤية رقم 33، رأيت أن امرأة حامل سوداء الشعر أرسلت لي صورها عارية في الهاتف، ولكن لم أرى فرجها ولم يكن بطنها كبيرا من الحمل، ولكن كنت أعرف أنها حامل. طبعا مثل هذه الرؤى التي قد تكون في ظاهرها فيها نوع من الإحراج للمعبر أو الرأي، يعني في هناك بعض الرؤى فيها ظاهرها محرج مثل هذه الرؤية. هناك قاعدة أيضا أن أولا المعبر طبعا عندما يتعامل مع هذه الرؤى يتعامل معها كما يتعامل الطبيب مع المريض، يعني بدون أي رد فعل غير طبيعي عادي كأنها رؤية عادية تماما. ثانيا لابد أن المعبر يعرف أن هذه الرؤى بعض الرؤى قد يكون ظاهرها محرج ويكون معناها عادي، وبعض الرؤى قد يكون ظاهرها عادي ويكون معناها محرج، فالظاهر قد يختلف عن الباطن أو عن التعبير تماما. فيعني المعبر يعني يتفهم مثل هذه الأمور، ومدام الرأي يتكلم بأسلوب محترم ويتعامل بأسلوب جاد فالمعبر يعني يتعامل معه بنفس الأسلوب، وليس هناك ضرورة أنه هو يرفض مثل هذه الرؤى، وإن كان من حقه أنه يرفض أي رؤية. أنت كمعبر إذا شعرت أن هذه الرؤية لا تناسبك من حقك أنك أنت ترفض بأدب، يعني لا يوجد أي شيء يجبرك أن أنت تعبر رؤية لا تريد أنك تعبرها. طبعا بالنسبة لهذه الرؤية طبعا هي يعني ظاهرها فيها نوع من الفتنة، فيها نوع من الفتنة وفيها نوع من التحذير، ولكن طبعا نحن لا نريد أن نتسرع في أن نحكم على الناس بأنهم عصاة أو أنهم يرتكبون ذنوب، وعلى المعبر أن يحذر من ذلك، لأن بعض هذه الرؤية قد تكون من الشيطان فنحن لا نريد أن نسيء الظن بالناس ولا نريد أن ندفعهم إلى الفساد دفعا، يعني الإنسان يكون طيب وصالح مثلا رأى هذه الرؤية من الشيطان، تأتي أنت كمعبر تقول له لا والله هذه فتنة وأنت عندك مفتون وأنت فتفعل وكذا، فيعني تفتح له أنت بابا هو أصلا ليس مفتوحا، فتكون عونا للشيطان على هذا الشخص. يعني الشيطان يلقي لك هذه الرؤية طعم، نوع من الطعم ليك أنت كمعبر، حتى أنت تقول له والله أنت فاسد فيتحول إلى شخص فاسد فعلا، يقول لك أنا بقى قضائي وقدري أن أنا أبقى فاسد، يبقى أنا خلاص يبقى يعني يهلى بالفساد. لا لا لا، أنت يعني كمعبر عندنا قاعدة في التعبير، لا تكن عونا للشيطان على المسلم. الشيطان له مداخل في هذه الرؤى، له مداخل كثيرة، فأنت لا تكن عونا له على أخوك، على أخيك المسلم بقى تيجي الشيطان يري هذه الرؤية تقول له ده الرؤية دي تدل على الفساد فيلا انطلق في الفساد. لا، قل له أولا اسأله عن مستوى التزامه الديني، مستوى الأخلاق، وأوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، اتقي الله ما استطعت، إن فعلت ذنبا فتوب منه، وفهمه إن هذه الرؤية الشيطان له مدخل في هذه الرؤى، وإنه هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله ونحو ذلك، وإن هو يتقي الله في تصرفاته، وإن هو لن تضر مثل هذه الرؤية. يعني كان ابن سيرين رحمه الله روي عنه أنه كان إذا يعني أشكلت عليه مثل هذه الرؤى كده، فكان يقول للرائي اتقي الله في اليقظة لا يضر كما رأيت في المنام. طبعا احنا عندنا الرائين اللي ما بيقتنعوش بهذه الأمور، ولا بد انك تقول لهم تفاصيل، ولا يعني انت انت كقاعدة في تعبير الرؤية لا تستسلم للرائي، لأن الرائي قد يكون جاهلا بأصول التعبير، الرائي ليس معبرا، ولكن حاول انك انت تشرح له، وحاول انك انت تفهمه ان هذه الرؤية قد تضر وقد تنفع، يعني هي فيها جانب مضر وفيها جانب نافع، فأنت كمعبر تحاول انك انت تساعد هذا الرائي ان هو يستفيد من هذا الجانب النافع ويتجنب هذا الضرر. يعني المسألة دي لابد انك انت تكون فاهمها، ومسألة مهمة جدا لابد انك تفهمها للرائي عند الاقتضاء. ليس كل تعبير رؤية دائما ينفع الرائي، ليس كل رؤية تعبر، ليس كل تعبير يعني يقال، ليس كل ما يظهر في الرؤية بالضرورة يقال، هناك أبواب من الشر قد تفتح على الرائي بسبب هذه الرؤية، وانت دورك كمعبر انك انت تفتح له، اذا رأيت باب خير افتحه، اذا رأيت باب شر اغلقه. ونحن في هذه الرؤى دعاء الى الله، ونسعى الى اصلاح اوضاع الناس والى اصلاح احوالهم والى اصلاح دينهم، هي ليست مسابقة ذكاء ولا مسابقة من الحازق ومن غير الحازق، لا لا لا، نحن دعاء الله هذه دعوة الى الله، ولكنها باسلوب مختلف، ولابد انت كمعبر تضع في ذهنك هذه الأشياء تماما وأنت تتعامل مع هذه الرؤى. نحن دي رسالة، هذه رسالة، ونحن يعني نحاول قدر الإمكان إن احنا نؤديها. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح نوايانا ويصلح أعمالنا. رقم 34، رأيت أني في غابة ومعي ولد طفل رضيع أرضعه، وكان صدري مليئا باللبن من الجهتين، فكنت أرضعه من جهة والجهة الأخرى تدر لبنا كثيرا، وكان بجواري فارس معه سيف يحميني. طيب، البيانات امرأة مسلمة متزوجة. طبعا المسلمة لما المتزوجة على وجه الخصوص لما بتشوف ان هي عندها ولد مثلا طفل بترضعه، عندها يعني هذا قد يدل على الذرية في بعض الأحيان، وقد يدل في بعض الأحيان على أعمال الخير، قد يدل على عمل الخير، لأن الولد قد يدل على العمل، لأن الله عز وجل سماه عملا في القرآن الكريم، لما في قصة نوح عليه السلام، إنه لما ربنا قال إنه عمل غير صالح، فيعني ربنا سبحانه وتعالى سمى الولد، سماه عملا، ولهذا قد يدل الولد أو الطفل أو الرضيع أو نحو ذلك في المنام على العمل، وهذا هذه الرضاعة قد تدل على بذل الجهد، قد تدل على الصدقة التي يتصدق بها الإنسان مثلا، وقد تدل على بذل الجهد في بعض الأمور، وقد تدل على يعني أن هذه المرأة فيها خير كثير وعندها دين، وهي إنسانة خيرة تحب الخير وتحب وكريمة وتحب العطاء، وكان بجواري فارس معه سيف يحميني، هذا نوع من هذا الفارس إما أنه شخص معين قد يدل على الزوج مثلا إن كان الزوج رجلا صالحا، أو قد تدل على حفظ من الله عز وجل. يعني خير ما إذا تعددت المعاني، أخي المعبر أختي المعبرة، إذا تعددت المعاني وأنت لم تستطع أن تعرف من أحوال الرأي شيء محدد تسقط هذه المعاني عليه، فالجأ إلى التفسير العام مباشرة. التفسير العام ينقذك من الدخول في متاهات لاحتمالات لأشخاص لا تعرف عنهم الكثير. فمثلا أنت يمكن أن تقول لا، هنا هو عمل صالح وحفظ من الله، بشرى بعمل صالح يبارك الله تعالى لك فيه ويكتب لك ثوابه وينميه لك، وكذلك بشرى بحفظ من الله تعالى، بس فقط. وهذا معنى عام ينطبق على هذه الرؤية. هي بقى جت بعد كده وكلمتك وقالت لك والله لا، ده أنا في امبارح مثلا أمس كان عندي مشاجرة مع الزوج، ولا كان عندي كذا، ولا أنا والله مقبلة على شيء مهم. نبدأ بقى ساعتها نبحث في الاحتمالات. إنما يعني انتبه، إذا كان الرأي يعني لا يتكلم معك كثيرا فلا تتكلم معه أنت أيضا كثيرا. يعني هو الرأي بيقول لك كلمتين، امرأة مسلمة متزوجة، هو لم يقل لك أشياء كثيرة عنه. أنت كذلك لا تتبرع وتكون بقى كريما وتدخل بقى في التفاصيل وتخوض وتعمل، لأن الدخول في التفاصيل يمكن أن يتسبب في كثرة الخطأ. كثرة التفصيل يمكن أن تؤدي إلى أن المعبر يدخل في يعني شطحات، وقد تحدث أخطاء ويرجع لك الرأي مرة أخرى بالرؤية ويقول لك لا، ده ما ينطبقش على حالي، ويحرجك ويتسبب لك في مشاكل. فأنت خليك في التعبير الآمن للرؤية. دايما عندنا قاعدة كده في التعبير، ما تخليش الرأي يرجع لك مرة تانية بالرؤية، خلاص يبقى هو التعبير ما يرجع لكش تاني. إنما هتدخل تقول له تفاصيل وأنت لا تعرف أصلا ما عنده، وبعدين تدخل يعني من الأشياء السيئة اللي بيفعلها المعبر إنه يدخل يكلم الرأي في تفاصيل في أمور حاضرة. يعني طب لماذا تكلمه في هذه التفاصيل؟ هل تنفع هذه التفاصيل؟ أنت عندما تأتي وتقول للرأي مثلا والله أنت كنت أمس تتشاجر مع زوجتك، طب يعني ما الذي ينفع في هذا؟ هل هذا كلام نافع؟ هو أنت حضرتك أنت راجل يعني بتدعي مثلا أنك أنت يعني نحن لا ندعي أن احنا نعلم الغيب، ولا أن احنا ندخل في حياة الناس نعرف ماذا كانوا يأكلون، ولا ماذا يدخرون في بيوتهم، ولا ماذا. نحن لا ندعي هذا لأنفسنا، ولا ينبغي لنا أن ندعي هذا. إنما أنت حضرتك كقاعدة في تعبير الرؤية لا تقل للرأي أشياء هي من تحصيل الحاصل. لا تقل له أنت والله فعلت كذا في الماضي وأنا أعرف ما الذي كنت تفعله خالص، هو يعرف هذا أكثر منك. لا تقل له أنت والله ده أنت بتعمل ذنوب بقى والرؤية فيها ذنوب وحاجات، هو يعلم الذنوب اللي بيعملها أكثر منك. أمال أنت كمعبر مطلوب منك ماذا يطلب منك؟ يطلب منك أنك تقول المعنى الذي لا يعرفه الرأي ولا يمكنه أن يعرفه، هذا هو المطلوب منك. إنما الأشياء اللي هو يعرفها أكثر منك، اللي هي من تحصيل الحاصل، لا تضيع وقتك كمعبر فيها أبدا. واعمل حسابك إن هو مدام لم يتكلم كثيرا عن أحوالي فلا تتبرع له بتفصيل طويل، هذا سيضعك في إشكالات ويفتح عليك نقاشات ويدخلك في متاهات أنت في غنى عنها كمعبر. هذه الأمور أتمنى الانتباه لها، لأنها تفرق بين المعبر الهاوي الضعيف والمعبر المحترف الذي يعرف كيف ماذا يفعل. المعبر الهاوي الذي كأنه يركب على حصان ولا يستطيع أن يمسك بلجام الحصان، فيتحكم فيه الحصان ويضربه يمينا وشمالا ويميل به حتى يلقيه من على ظهره على الأرض فيكسر عظمه. أما المعبر الحاذق اللي هو المحترف اللي يفهم ماذا يفعل، فكأنه يمسك بلجام هذا الحصان فلا يستطيع الحصان لا يلقيه يمينا ولا شمالا، ويستطيع المعبر أن يستفيد من هذا الحصان أقصى استفادة ممكن. هذا هو يعني إيه نوع من التشبيه يساعد على أن احنا نفهم الفرق بين المعبر الهاوي والمعبر المحترف. رؤية رقم 35 إن شاء الله. رأيت رؤية لا أذكر إلا آخرها، إذا رأيت عنكبوتا صغيرا ذا أرجل طويلة ضعيفة، وهو من النوع الشائع في المنازل، وكان فيه نقطة في المنتصف ربما كان لونه شفافا أو رماديا أو أبيض. عموما رأيته يخرج من فمي كأني سعلت فجأة فخرج فجأة من فمي. طبعا البيانات امرأة مسلمة متزوجة عمري 30 أعمل، يعني بياناتها عادية، يعني أحوالها عادية. طيب هو طبعا الملفت للنظر هنا هو العنكبوت في المنام عادي، والعنكبوت مذكور في القرآن ربنا سبحانه وتعالى شبهه يعني شبه الرجل الكافر أو الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني اللي هم الكفار والمنافقين والناس اللي هم إيه لا يعتمدون على الله، يعني يعتمدون على هذه الدنيا وعلى أسبابها. وطبعا من أعظم التشبيهات اللي في القرآن الكريم هذا الإنسان الذي لا يفكر إلا في الدنيا وإلا في ولا يفكر إلا في أسباب الدنيا، يستيقظ في الصباح فيقول هذا مالي وهؤلاء أهلي وهذا وأنا أعتمد عليهم وهؤلاء هم الذين يقوم، ولا يعتمد على الله أولا قبل أن يعتمد على هؤلاء، ولا يعلم أن هذه أسباب أعطاها له الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يزيلها أيضا، من أعطى يستطيع أن يأخذ وهو أهون عليه. فيعني هذا العنكبوت مضروب مثل لهذا الشخص، الشخص الدنيوي الذي يعبد الدنيا ويتصور أن هذه الدنيا هي التي تعطي وهي التي تأخذ، وهذا العنكبوت ده هو ده ممكن يأتي في المنام يدل على هذه الأشياء. لكن طبعا الملفت في النظر هنا بقى، الملفت في النظر هو أن العنكبوت يخرج من الفم، يعني وده شيء غير طبيعي، هو العنكبوت أصلا ما بيكونش في الفم. في هذه الحالة يمكن أن نصرف هنا الاحتمال ينصرف على أن هذا من الجن، لأن الحشرات إذا لأن دايما إحنا عندنا قاعدة في تعبير الرؤية، إذا لقيت حاجات غريبة في الجسم كده، يعني خيط بيطلع من الأذن مثلا، وهي الأذن عادة بيكون فيها خيط، حشرات بتطلع من الفم، حاجات غريبة فتحة في البطن كده بيطلع منها سائل لونه غريب، مثل هذه الأشياء العجيبة اللي بتحصل في الجسد اللي هي مش طبيعية أصلا قد تدل على الجن، والحشرات ممكن تدل على الجن وكل الكائنات، لأن الجن قد يتلبس بهذه الحشرات وقد يتشكل في شكلها بسهولة يعني. فكون أن الحشرة مثل هذه تخرج من الفم، فهذه لابد فورا أنك أنت تسألها هل هي تعاني من نوع من أنواع العوارض، هل هي تعاني من نوع من أنواع المس ولا العين ولا نحو ذلك ولا السحر. والله ممكن تقول لك لا أنا ما عنديش، مش حاسة أن أنا بعاني من أي شيء، إذن وجهها إلى أنها تكثر من ذكر الله، يعني أعطيها توجيه كده أنها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الفم ده موضع الكلام، الفم ده موضع الكلام. فالإنسان يعني ليس لا يستطيع المعبر هنا إلا أن هو ينصح هذه المرأة بأن هي تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب وطبعا لا مانع ابدا ان المعبر يدخل في نقاشات مع الرأي يعني، لكن في بعض الاحيان بيتعذر هذا النقاش، يعني ليس دائما ان النقاش مع الرأي ده مسألة سهلة، يعني مسألة قد تكون فيها صعوبات. طيب عندنا رقم 36 الرؤية، رأيت الوالدة تعطيني ملابسها لأغسلها لها، فأعطتني بعضها ملابس غير جديدة في اليد اليمنى والبعض الآخر ملابس جديدة في اليد اليسرى. طيب احنا خلينا نتكلم شوية ونقول ان غسل الملابس بصفة عامة فيها نوع من يا اما مغفرة ذنوب يا اما زوال هموم، يا اما مغفرة ذنوب يا اما زوال هموم. طبعا هي بتقول الوالدة، اذا دي غالبا ست كبيرة، هتكون غالبا ست كبيرة يعني في السن، فلو ست كبيرة يبقى الارجح بقى ان المسائل دي تدل على المغفرة على الراجح، يعني لان هما الانسان لما يكون كبير في السن كده يعني همومه بتقل ويحتاج إلى مغفرة ربنا أكتر، يعني الإنسان كل ما كان صغير في السن كل ما كانت الهموم بالنسبة له أكبر، لأن هو بقى هموم العيال وهموم الشغل وحنعمل إيه وحناكل إيه وحنطبخ إيه وحنروح فين وحنجي منين الإنسان لما بيكون صغير كده بتكون همومه ودماغه فيها كثير من الهموم، إنما لما بيكون كبير كده بقى الولاد كبروا واتجوزوا وخلاص والأمور خلصنا المسؤوليات اللي علينا، المسائل الهموم دي بتخف ويبتدي الإنسان يفكر بقى أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج لمغفرة ربنا لأن اللقاء قريب. فإحنا المعبر لما يكون فاهم الأمور دي، الأمور الاجتماعية والأمور النفسية دي، يبقى إحنا ممكن نقول إن هي ممكن هذه تدل على المغفرة. فبتقول رأيت الوالدة تعطيني ملابسها لأغسلها، إذن هذه البنت قد تكون تستغفر لهذه الوالدة، تدعو لها تستغفر لها، بتقول لك اعطتني بعض ملابسها، بعضها ملابس جديده غير جديده في اليد اليمنى وبعضها ملابس جديده في اليد اليسرى، اذا هذا ما تقدم من الذنب وما تاخر، لان الملابس غير الجديده ما تقدم من الذنب يعني الحاجات القديمه، والملابس الجديده ما تاخر الحاجات الحديثه الذنوب الحديثه يعني. فيعني فهي بتقول لك البنت هتروح تغسل هذه الملابس، فاحنا بنقول لها ان ده يدل على برك، على البرك بوالدتك، هذا يدل والله اعلم على برك، انك انت انسانه باره بهذه الوالده، وتنصحك الرؤيه انك انت تثبتي على هذا، وايضا غسيل الملابس قد يدل على المغفره، وانك انت تستغفري لوالدتك، تستغفري لها، ولا مانع طبعا الناس بيستغفروا البعض. احنا طبعا عندنا ايه الامور دي يعني قلت في حياتنا، الناس يعني قل الاستغفار، وانعدم تقريبا ان الناس يستغفرون لبعضهم البعض، يعني ما حدش بيستغفر لحد في الزمن اللي احنا فيه ده، ما تلاقيش حد بيستغفر لحد اصلا، الناس حتى لا يستغفرون لانفسهم حتى يستغفرون لغيرهم، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الناس يعني كثير من الناس، ليس يعني المقصود يعني ايه كل الناس. عندنا رقم 37، رأيت 3 بيضات مفتوحات، فقمت بتقشير الأولى، نصفها كان بيضا والنصف الآخر عليه سمسم، فقمت بتقشير الثانية، نصفها كان بيضا والنصف الآخر عليه شوفان، فقلت لن أقوم بتقشير الثالثة وأعلم أنها ستكون بيضة كاملة. فتاة عزباء عمري 33. طبعا البيض في المنام قد يدل على الرزق، وقد يدل على المرأة النساء، لقول الله تعالى كأنهن بيض مكنون، فيعني ممكن يدل على صديقات، ممكن البيضات دي ممكن تدل على صديقات، والصديقات دول لهن طباع مختلفة، كل واحدة عندها طباع مختلفة عن الأخرى، لأن هي كل بيضة هي ومختلفة عن التانية خالص، وعليها حاجات معينة غير التانية، فدي ممكن يكون نساء هي تتعامل معهن وفيهن الخير إن شاء الله، وبس كل واحدة ليها طباع مختلفة، ليها أسلوب مختلف، ليها طريقة مختلفة، فدي قد تكون صحبة خير، قد تكون صحبة خير، وقد تدل أيضا على الرزق، لكن أنا لا أميل لتعبير الرؤى على الرزق إلا للشخص الذي يسعى في الرزق، يعني مدام المرأة هي أصلا لا هي عاملة ولا بتشتغل ولا هي يعني بتسعى في الرزق ولا عندها تجارة ولا هي من يعني خلاص هتقعد تفصل لها الرؤية على الرزق، هي أصلا لا تسعى إلى الرزق، هي بينفق عليها يعني هي لا تنفق، وبالتالي مسألة إن هي تفسرها ليه على الرزق يعني قد تدل أحيانا الرؤية على الرزق لها نعم، وقد تكون الرؤية للزوج اللي بيشتغل نعم هذا قد يحدث، وقد تدل أيضا على الرزق في بعض الأحيان، لكن أنا يعني لا تتوسع في تعبير الرؤى على الرزق للمرأة التي لا تسعى في الرزق، قد تدل أحيانا ولكن لا تتوسع، بس ما تتوسعش فيها، فالأرجح والله أعلم أن هذه صحبة خير تنفع المرأة، وأن هؤلاء نساء عندهم طباع مختلفة، واحدة فيهم مثلا اللي هي اللي ما قشرتهاش اللي قالت لن أقوم بتقشير الثالثة دي، يبدو أن دي مثلا عندها نوع من الحياء أكتر، عندها ما بتخرجش كتير، ما بتتحركش كتير، مثلا اللي قشرتهم دول بيتحركوا أكتر شوية مثلا، وهكذا يعني. فطبعا إيه هم عندهم نوع يعني أنواع طباع مختلفة، هنشوف بقى هل هي السمسم ده مثلا هل هي بتاكله، هل هي بتحبه، لو هي بتحبه مثلا يبقى ده صديقة محببة إلى قلبها، الشوفان ده هل هي بتاكله، ده مثلا ده بديل عن القمح فبيأكلوه أحيانا، فقد تكون امرأة مثلا عندها مثلا منزلة معينة يعني قريبة من قلبها، أو هي مثلا بتتعامل معها حسب مثلا الشوفان ده هي بتاكله، ممكن تكون هي بتاكله أو ما بتاكلوش أصلا، فيعني إيه فممكن يدل على طباع مختلفة، وقد يكون الشوفان ده من الشوف، يعني المرأة مثلا بتهتم بشكلها بطريقة معينة، احنا طبعا لا نريد أن ندخل ولا نخوض في هذه التفاصيل ولا يعني ينفع الدخول فيها، فاحنا بنفسرها للرائية كده تفسير عام، وهي بقى ممكن تتناقش معاك وتقولك اه والله ده أنا عندي مثلا كذا، ولكن المستفاد من هذه الرؤية يعني ان انت الصاحب الصالح، الصاحبة الصالحة، الإنسان كل ما كان عنده علاقات يا جماعة الخير، وكل ما كان علاقاته دي واسعة وعلاقاته دي مع ناس كويسين وناس صالحين هذا ينفعه، يعني التعامل مع الناس له وجهين، وجه جيد ووجه مضر، الوجه الجيد انك انت كل ما كانت علاقاتك اوسع واكتر، كل ما الناس دول طبعا استفدت منهم واستطاعوا ان هم يفيدوك ويعينوك على الخير، ولكن التعامل مع الناس ايضا له جانب سيء، لانه لا يؤذيك الا من يعرفك، ممكن لا قدر الله ممكن يجي لك الاذى والضرر من اللي يعرفوك دول، وممكن تحصل لك مشاكل بسببه وبسبب بعضهم، وممكن يعني يحملوا عليك بطريقة معينة، ممكن يأذوك بطريقة معينة، فعني معرفة الناس لها جانب خير ولها جانب سيء. طبعا أنا لماذا أقول هذا الكلام وهو أصلا قد يبدو خارج عن موضوع التعبير، لأن فقه المجتمع وفقه النفس مسألة مهمة للمعبر. أنت كراجل معبر، كامرأة معبرة، لابد تكون فاهم طبيعة النفس البشرية، وتكون فاهم طبيعة المجتمع اللي بتتعامل معاه وطبيعة الناس، لأن الرؤى هذه لا تدور في فراغ. الرؤى دي أنت بتخاطب ناس عندهم نفسيات وعندهم حياة وعندهم مجتمعات هم عايشين فيها، والمجتمعات دي لها طريقة وطباع معينة، فلابد أنت كمعبر تكون فاهم هذه الأشياء حتى تستطيع أنك الرؤى تدور في فلك هذه الحياة. يعني لهذا أنا بتكلم دايما في بعض هذه الأمور عشان المعبر يحاول أنه هو يقوي من ثقافته في هذه الأشياء. عندنا رقم 38، رأيت أني أنظر إلى بطني وكان شفافا فكنت أرى ما بداخلي، ثم رأيت رأيت يدي جنين وبعدها مد رجله، ثم شاهدت نوع الجنين أي عورته وكانت بنت، البنات امرأة مسلمة، لم أعد أحمل نهائيا. خلي بالك من الجزء الأخير ده، لم أعد أحمل نهائيا، يعني ما تفسرها لاش على الذرية، وإنما قد تفسرها في بعض الأحيان على إن مثلا إذا كان عندها بنت متزوجة ولا حاجة، ممكن تدل على الذرية لهذه البنت اللي هي المتزوجة، لأن هو الرأي إن لم يكن أهلا لشيء ورآه في الرؤية فقد يكون تعبيره على أقرب الناس إليه. فطبعا إحنا بنقول إن هي لما تشوف بطنها كده وكأن فيه نوع من الحمل، هنسألها أولا، نقول لها هل أنت عن حضرتك عندك بنت مثلا، هذه البنت سوف يعني هل هي يعني حامل مثلا او تريد انها تحمل او هي تنتظر يعني مولودا او مثلا في حاجه زي كده. هي ممكن تقول لك مثلا والله انا عندي بنت ومثلا هي تنتظر فعلا انها الحمل، فممكن نبشرها ان هذه تدل على الذريه بالنسبه للبنت. لو ما فيش اي شيء كهذا ممكن يدل الجنين ايضا على نوع من العمل الصالح، زي ما بنقول دايما قد يدل يعني الابن او البنت الصغيرين على العمل الصالح. وفي بعض الرؤى قد يدل الحمل على الهموم اذا كان الرأي في المنام يشعر بتأثيره، يعني او يشعر بانه هو يعني يظهر اثره، البطن مثلا باينه كبيره جدا اللي في مش بعض، يعني هو الشخص يشعر او المرأة تشعر بثقل هذا الحمل في المنام، ممكن يدل على الهموم. وطبعا تخصيص هذه الاحتمالات تكون غالبا بالحديث مع الرأي. الرأي ما تحدثش معاك، ما تكلمش معاك، ما اعطكش اي تفاصيل، حاول انك انت ترجح قدر الامكان حسب الاقرب الى مصلحة الرأي، يعني اللي انت تشوفه اقرب لمصلحته من الناحية الدينية اولا، ثم من الناحية الدنيوية حاول انك انت تقدم له هذا الاحتمال. واحنا طبعا درسنا في السابق قواعد الترجيح. عندي رقم 39، رأيت نفسي على سرير وخطيبي السابق على سرير آخر وكان يقول لا أنصرف إلا إذا وافق أهلي على زواجنا، ثم رأيت نفسي معه في غرفة أخرى وكنت أرتدي عقدا فخما. طبعا دي ممكن تدل على زواج، والعقد يدل على عقد، والخاطب ده يدل على واحد مثيله، لأن طبعا هي بتقول لك خطيبي السابق، إذن العلاقة دي منتهية. هتقول لي طب ما هو يمكن يرجع، لا هو غالبا والله أعلم ده يدل على شخص يماثله، يعني لأن هو يعني الشخص لا يأتي هكذا ويدل على نفسه، يعني غالبا الرؤى لا تأتي بهذا الشكل إلا فيما نظر يعني. إنما مسألة الخطيب السابق دي لا، يدل ده يدل على واحد، على نوع من الخطوبة أخرى، خاطب آخر، ثم والعقد يدل على تمام العقد إن شاء الله، والله تعالى أعلم. طيب عندي رقم 40 وآخر رؤية إن شاء الله، رأيت أن والدي يخرج من الحمام وكنت أقول له مع السلامة ستأخذني الشرطة، ولم يظهر على أهلي أي تأثر بذلك ولم يخافوا علي، وكان إخواتي مجتمعين في الصالة ولا يوجد فيهم من يخاف علي، وكانت أختي تحمل صينية فيها برجر وقلت لها أريد واحدة، البيانات فتاة مسلمة. طبعا هنا ممكن إن احنا نعبرها من خلال قاعدة قلب معنى الرؤية، لأن هو طبعا الإنسان إذا أخذته الشرطة ده شيء سيء، طبعا ده معنى سيء، لكن الملفت للنظر هنا إن في قرينة عجيبة إن الأهل ما لم يتأثروا بهذا وما خافوش على المرأة خالص، مع إن ده رد فعل مش عادي. المفروض إن اللي هتاخده الشرطة ده الناس أهله مثلا يا بيصرخوا يا بيقولوا له مثلا بيقولوا لهم خلوه سيبوه مثلا ما تاخدهوش، إنما مش ده مش رد فعل طبيعي، إن الأهل ما ظهرش عليهم أي تأثر وما خافوش. إذن هذا المعنى يمكن أن يقلب، يمكن أن يقلب. شروط قلب المعنى متوافرة هنا، المرأة مسلمة وان هي يعني الاهل الشرطه اخذتها ولم يتاثر اهلها بذلك، والإخوة مجتمعين، إذن هذه قد تكون مناسبة أيضا، قد تدل على مناسبة. طيب ولماذا جاءت الشرطة هنا؟ قد يدل هذا على معنى الزواج، لأن طبعا الرجل له قوامة على المرأة، وله يعني والحياة الزوجية فيها نوع من الالتزام وفيها نوع من الحبس، يعني الحياة الزوجية فيها نوع من الحبس، لأن الإنسان إذا كان متزوج لا يستطيع إن هو يفعل أشياء كان يفعلها قبل الزواج، مسألة يعني مسألة منتهية يعني، فكأن الزواج هنا نوع من الحبس يعني، فكأن هذا هو المثل المضروب في الرؤية. فيمكن إن احنا نفسر لها هذه الرؤية عن طريق قاعدة قلب المعنى هذه بأنها تدل على زواج، وخاصة إن في قرائن هي الأهل ما ظهرش عليهم أي تأثر، الإخوة كلهم مجتمعين وهذا لا يحدث إلا في المناسبات ولا يخافون عليها من هذا الأمر، الأخت تحمل صينية فيها طعام ونحو ذلك، كل هذه الأمور قد تدل على المناسبات. ينقصنا بس إن احنا نعبر الجزء الخاص بأخذ الشرطة ده على إن هو مناسبة طيبة وقد تدل على زواج لهذه الفتاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هكذا انتهى الدرس إن شاء الله، نلقاكم في دروس أخرى، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.